وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانوا في زلزال شديد وفي أمر فظيع وتجمع كبير من الكفار حاصروا المدينة وتكالب معهم اليهود، فكان المسلمون في ذلك في خطب جسيم وأمر عظيم جدا. يقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وهذا دعاء على الكفار، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، كما شغلون عن الصلاة الوسطى، وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، شغلوا عنها حتى غابت الشمس، أي في التهيئة والاستعداد والمقابلة وترتيب الجنود إلى غير ذلك من الأمور التي كان يفعلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحتمل المقام أنه عليه الصلاة والسلام مع شدة الموقف وهول الأمر والعناية بترتيب الجنود وما إلى ذلك نسي الصلاة، يحتمل ذلك. وأيضا يحتمل أن الأمر لم يكن متيسرا ولم تشرع بعد صلاة الخوف، ولم تشرع بعد صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف أول ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان في عسفان وذات الرقاع، وكلاهما بعد الخندق، وكلاهما بعد الخندق. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة، شغلونا عن الصلاة. ماذا نستفيد من هذا فيما يتعلق بابنا، باب المواقيت؟ قال شغلونا عن الصلاة، هذا يدل على عناية عظيمة بأمر الصلاة وأدائها في وقتها. وفي هذا الخطب العظيم والأمر الجسيم يخبر عليه الصلاة والسلام أو يدعو عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الكفار معينا السبب، قال شغلونا عن الصلاة، شغلونا عن الصلاة يعني عن أدائها في وقتها. وصلها عليه الصلاة والسلام بعد ما غربت الشمس، يعني بعد خروج الوقت، لأنهم شغلوه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. هنا ينتبه المسلم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العناية العظيمة ومثل أصحابه كما سيأتي في الحديث الأخير في آخر هذا الباب، هذه العناية العظيمة بأمر الصلاة حتى في هذا الموقف وفي هذا الخطب الجسيم، فما هي حال من يشغل عن الصلاة شغلا لا تبرأ به ذمته أمام الله في أمور تافهة وأشياء تقبل التأجيل من مصالح الدنيا وأعمالها وما إلى ذلك، يشغل عن الصلاة أو يشغل نفسه عن الصلاة حتى يخرج الوقت، ربما يخرج وقت الصلاة والثانية والثالثة ومشغول بدنياه ويتعلل بأنه مشغول أو في شغل أو ما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء الكفار، يقول شغلونا عن الصلاة، أي صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة أي صلاة العصر. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تؤكد على أهمية الوقت والرعاية له والعناية به. وفي هذا الحديث دليل على فضل صلاة العصر، في دليل على فضل صلاة العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينها بأنها الصلاة الوسطى، لأن الله عز وجل قال في القرآن في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعند أهل العلم خلاف طويل في تعيين هذه الصلاة، لكن هذا الحديث عين، هذا الحديث عين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى بأنها العصر. وفي عطف الصلاة الوسطى التي هي العصر على الصلوات مع أنها داخلة فيها، قال حافظوا على الصلوات هي داخلة، عطفها على الصلوات مع أنها داخلة في الصلوات يدل على مزيد اهتمام بها وتعظيم لشأنها وبيان لعظيم مكانتها. قال وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس له، أي لمسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، حتى احمرت الشمس أو اصفرت أي دنت من الغروب. هذا قول حتى يعني انتهاء الحبس، انتهاء الحبس الذي ذكر في الحديث حبس المشركون رسول الله، بمعنى الذي جاء في حديث علي شغلوه، حبسوا أي شغلوه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حتى احمرت الشمس أو اصفرت أي دنت من الغروب. فقوله حتى احمرت هذا انتهاء الحبس، انتهاء الشغل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أما الصلاة فلم تقع يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا بعد الغروب، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فقوله حتى احمرت الشمس، قوله حتى احمرت الشمس في حديث الذي قبله قال حتى غابت الشمس، هنا قال حتى احمرت الشمس ولا تعارض، لأن قوله هنا حتى احمرت الشمس يعني انتهاء الحبس، وفي الحديث الذي قبله حتى غابت الشمس يعني لم يصلها إلا بعد مغيب الشمس، جمعا بين الروايتين، رواية الحديث عن علي ورواية الحديث عن عبد الله بن مسعود. قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، هما بمعنى واحد، لكن هذا من دقة الرواية، يعني لما شك مع أن المعنى واحد ذكر اللفظين، احتمال هذا أو هذا، أنه قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا مثل ما تقدم كان قبل صلاة الخوف، قبل نزول صلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة، فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم بالعشاء يعني أخر العشاء إلى وقت العتمة وهي ظلمة الليل، وهي ظلمة الليل. وقال في آخر الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، هذه الساعة يعني هذا الوقت الذي وقت العتمة التي ظلمت الليل، اشتداد الظلمة. وهذا يكون في آخر الثلث الأول من الليل تقريبا، آخر الثلث الأول من الليل، يعني قبل أن ينتصف الليل بساعة أو أزيد، يعني هذا الوقت هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه هذه المرة التي قال عبد الله بن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. متى هذا؟ في تلك الساعة، يعني هي تقريبا ما بين العاشرة إلى الحادي عشرة، تقريبا ما بين العاشرة قبل منتصف الليل بساعة أو أزيد إلى هذا الوقت. قال رقد النساء والصبيان، هذا فيه أن النساء والصبيان في ذاك الوقت ما يحتملون السهر ولا يعرف، ما يعرف عندهم السهر. والآن الصبي والمرأة إذا قيل له نم الساعة الثانية عشر ليلا يقول وقت مبكر، ما زلنا في أول الليل، وكثير منهم ما يعرف النوم إلا في الواحدة والثانية. وهذا جنى على قيام الليل، وجنى عند كثير منهم على صلاة الفجر، وجنى أيضا على كثير منهم على بركة اليوم بسبب هذا السهر، ولا سيما إن كان السهر في آثام ومعاصي لله سبحانه وتعالى. أما في ذاك الوقت العاشرة الحادي عشر ما يتجاوزونها، رقدوا في المسجد، كانوا في المسجد ناموا، ما يتحملون السهر. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال رقد النساء والصبيان ناموا. وهذا فيه جواز اتيان النساء للمساجد واتيان الصبيان كذلك للمساجد، الحديث يدل على ذلك. قال رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، يعني اغتسل عليه الصلاة والسلام، قد يكون غسل جنابة وقد يكون غسل تبرد، ورأسه يقطر، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وهذا يدل على أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر الثلث الأول من الليل، تؤخر إلى آخر الثلث الأول من الليل، الأفضل هو أن تصلى في ذلك الوقت. لكن إذا كان هناك مشقة فإنه لا يلحق بالناس المشقة. والفيصل في هذا الباب ما تقدم معنا في حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه، فيه أنه العشاء أحيانا وأحيانا، قال إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، يراعي ماذا؟ يراعي حال أحوال الناس شفقة ورحمة. ولهذا قوله هنا لولا أن أشق على أمتي أيضا فيه شفقته على الأمة وشفقته بالناس ورحمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لولا أن أشق على أمتي. الآن عندنا في صلاة العشاء أداؤها في أول الوقت أفضل أو تأخيرها؟ التأخير أفضل، أفضل من التقديم، أن تقدم في أول وقت صلاتها، أن تؤخر أفضل. لكن إذا اقترن بالمفضول الذي هو التقديم دفع مشقة على الناس ورحمة بهم ونحو ذلك من المعاني، يكون المفضول أفضل، يكون المفضول أفضل، أن تقدم يكون أفضل. أما مطلقا فالتأخير أفضل، تأخيرها أفضل لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. لكن إذا كان في هذا مشقة، إذا كان في هذا مشقة على الناس فتقدم دفعا لهذه المشقة، دفعا لهذه المشقة. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا يفيد أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ويدل على هذا معنى أحاديث كثيرة جدا. جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل ليس المراد أكثر الليل، وإن المراد كثير من الليل، فيكون بمعنى الحديث الأول حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وجاء في رواية لهذا الحديث عن أنس أن هذا كان قريبا من نصف الليل، يعني قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني في آخر الثلث الأول من الليل، آخر الثلث الأول من الليل. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. وهذا التوقيت للعشاء هو الوقت الاختياري، الوقت الاختياري، ما بعده بعد منتصف الليل هو وقت لصلاة العشاء لكنه وقت اضطراري وليس وقتا اختياريا. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يؤخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، لا يؤخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا إذا حصل له ضرورة اضطر فأخرها إلى ما بعد منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل إلى قبل دخول وقت الفجر هذا وقت اضطراري للصلاة، وأما الوقت الاختياري فإنه ينتهي بمنتصف الليل. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه، وله تعلق بالمواقيت والمحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. أي صلاة هذه؟ إذا أقيمت الصلاة أي صلاة؟ أسمعوني، صلاة العشاء أو المغرب؟ نعم. قال: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وحضر العشاء يحضر متى؟ في عند صلاة العشاء ولا عند صلاة المغرب؟ لا تنظرون إلى الواقع الآن والأعراف التي نعيشها. الصلاة هنا المغرب، الصلاة هنا المغرب، والعشاء عندما يطلق العشاء يراد به الطعام الذي يتناول آخر النهار قبل غروب الشمس وقت العشي. الآن العشاء الساعة 11 ليلا 12 ليلا، لا، العشاء لما يطلق يراد وقت العشي الذي هو قبل الغروب، قبل غروب الشمس. فقوله هنا في الحديث: إذا أقيمت الصلاة، المراد صلاة المغرب، إذا أقيمت الصلاة أي صلاة المغرب وحضر العشاء، وحضر العشاء، العشاء الطعام المراد به الطعام الذي يقدم آخر النهار وهو وقت العشي، يقال لهذا وقت العشي. كانوا كانوا في اليوم يعني في عمل، يكونون في عمل شديد ومضني وأعمال وحرث وزراعة، ويصلون إلى بيوتهم في هذا الوقت وهم في أشد ما يكونون حاجة للطعام، والنفوس محتاجة للطعام. الآن يقدم الطعام والإنسان يأكل ربما ما يشتهي، لكن يكونون بأشد ما يكونون حاجة إلى الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتحدث عن هذا إذا حضر العشاء. لكن إذا كان حضر الطعام، نعم إذا حضر الطعام والنفس ليست محتاجة، ليست محتاجة، ما فيها ذاك الجوع وذاك الحاجة للطعام، في مثل هذا لا يكون شاغلا عن الصلاة. لكن الجوع والحاجة الشديدة للطعام وتعلق النفس وتوقانها لأن تأكل وتطعم يشغلها عن الخشوع، يشغلها عن الخشوع. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. المقصود بذلك تحقيقا للخشوع في الصلاة، تحقيقا للخشوع في الصلاة وحضور القلب. لكن هذا مقيد بشرط التوقان، توقان النفس، تعلقها بالطعام، حاجتها للطعام. أما إذا حضر الطعام والإنسان شبعان وليست نفسه متعلقة ما ينطبق عليه، لا ينطبق عليه الحديث. قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. أيضا بشرط آخر وهو أن لا يضيق الوقت، أن لا يضيق الوقت. أما إذا ضاق الوقت يبادر بأن تصلى، يبادر إلى الصلاة لتؤدى الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت. قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا قيده كثير من أهل العلم بالحاجة، قيده كثير من أهل العلم بالحاجة أخذا من العلة المفهومة من مقصد الشرع، المقصود الشارع حتى يخشع في صلاته. إذا كان ما هو محتاج للطعام ونفسه ما هي متعلقة وحضر الطعام يؤخر الطعام ما يقدم، لأن المقصود هو الخشوع، لا تكون النفس متعلقة بالطعام. لكن إذا كان هناك حاجة للطعام والنفس متعلقة وفيها توقان للطعام فإنه يؤخر بشرط ألا يضيق الوقت. استفاد من ذلك تقديم حضور القلب على أفضلية أداء الصلاة في أول الوقت، استفاد من ذلك تقديم حضور القلب الذي هو الخشوع على أفضلية أول الوقت. قال أخروا، قال أخروا أو قال ابدأوا بالعشاء. قال ولمسلم عنها أي أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، النفي هنا للكمال وليس للصحة، النفي هنا للكمال وليس للصحة. ولهذا لو صلى صلاته صحيحة، وهو بحضرة الطعام لو صلى الصلاة صحيحة، فالنفي للكمال وليس للصحة. قال لا صلاة بحضرة طعام، هذا بالقيد الذي أيضا تقدم الإشارة إليه وهو الحاجة للطعام. أما إذا حضر طعام لا يحتاج إليه الإنسان لا يضر أن يصلي ولا يشمله النفي، لأن مقصود النفي أن يخشع الإنسان في صلاته. لأن إن صلى ونفسه متتوقة أو طامعة أو راغبة في الطعام يذهب عنها الخشوع ويكون فكره منشغل بالطعام والتفكير فيه. لكن إذا كان ليس محتاجا للطعام وحضر الطعام يقدم الصلاة. قال ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، الأخبثان أي البول والغائط. وهذا يستفاد من أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافع أو يدافعه الأخبثان، لكن لو صلى صحت صلاته، لو صلى صحت صلاته، لكن ليس له أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، لأنه سيكون في شغل عن الخشوع في الصلاة والتدبر لأعمال الصلاة والتدبر لآية القرآن الكريم، يكون مشغولا بهذه المدافعة، مدافعة الأخبثان له. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون. الشهادة هنا المراد الإخبار، والمعنى أخبرني رجال مرضيون. قوله رجال مرضيون هذا فيه فائدة مهمة في تحصيل العلم وتلقيه، وهو أن العلم لا يتلقى عن كل أحد، وإنما يتلقى عن المرضي، المرضي علما والمرضي ديانة وأمانة، فما يؤخذ عن كل أحد، ما يؤخذ عن كل أحد، وإنما يتلقى عن الشخص المرضي الذي ترضى يعني ديانته، نصحه، عبادته، علمه، إلى غير ذلك. قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وأرضاهم عندي عمر، عبد الله بن عباس من آل البيت، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أرضاهم عندي عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل على قوة العلاقة التي كانت بين الآل والأصحاب، وهذا فيه نصوص كثيرة جدا. والقول بأن هناك عداوة بينهم ماذا افتعله؟ افتعله أهل الأهواء وأهل الباطل، وإلا كانوا على علاقة عظيمة ووئام ومحبة، وهناك نصوص ونقول كثيرة جدا تدل على ذلك، على العلاقة المتينة والصلة الوثيقة والترابط القوي الذي بين الصحابة والأهل، بين الصحابة ورضي الله عنهم وآل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال: وأرضاهم عندي عمر. أرضاهم عندي عمر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. بعد الصبح ما المراد به؟ الصلاة أو الصبح يعني صلاة الصبح، أو بعد الصبح يعني الذي هو دخول وقت الفجر الذي هو الفجر الصادق؟ قولان لأهل العلم في هذا، لكن جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. ما المراد بالسجدتين؟ النافلة القبلية للفجر التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير من الدنيا وما فيها، إلا سجدتين. قال الترمذي رحمه الله: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، كرهوا أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ينهى عن الصلاة إلا ركعتي الفجر، ما يتنفل الإنسان في هذا الوقت، ليس وقت تنفل. فقوله لا صلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. قوله حتى تشرق الشمس هذا يقيد أيضا بحديث أبي سعيد الآتي حتى ترتفع الشمس، لأن إذا أشرقت الشمس هو وقت نهي، هو وقت نهي إذا أشرقت إلى أن ترتفع قيد ميل، فإذا ارتفعت ارتفاعا تزول عنده الصفرة، صفرة الشمس أو حمرتها، تكون هناك لا حرج في الصلاة، وما قبله وقت نهي، وما قبله وقت نهي. قال نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وبعد العصر يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا كله وقت نهي عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عن وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد، وذكر أن في الباب رواية لهذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تشرق، وأيضا بعد الإشراق حتى ترتفع، يبقى النهي بعد الإشراق إلى أن ترتفع الشمس. والارتفاع الذي أشير إليه هنا حتى ترتفع الشمس أي ارتفاعا تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وقدروا بعض أهل العلم بمسافة 3 أمتار بالنظر إلى الشمس في مشرقها، إذا ارتفعت قدر 3 أمتار وذهبت عن الشمس الصفرة أو الحمرة انتهى وقت النهي، وهذا قدر أهل العلم بربع ساعة بعد الإشراق، ربع ساعة تقريبا بعد الإشراق، فهذا وقت نهي، ثم بعده تبدأ الصلاة، صلاة الضحى، لأن هذا وقت صلاة الضحى. ووقت صلاة الضحى يأتي بين نهيين، وقت صلاة الضحى يأتي بين نهيين، يبدأ بنهي وينتهي بنهي، لأن وقت الصلاة الضحى يبدأ من هذا، بعد أن ترتفع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي وقت صلاة الضحى قبل الزوال بحدود أيضا ربع ساعة، هذا وقت نهي كما سيأتي معنا. فوقت صلاة الضحى جاء بين نهيين، نهي بعد الإشراق ونهي قبل الزوال، نهي عن الصلاة قبل بعد الإشراق ونهي قبل الزوال. قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وذكر في الباب عن عدد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوقت الذي ذكر في هذا في هذين الحديثين هذا وقت نهي موسع واسع، لكن جاء وقت نهي مضيق، جاء وقت نهي مضيق وهو في صحيح مسلم وعلى شرط المؤلف لكن لم يورده، عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح، وهذا قدر بثلاثة أمتار تقريبا، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تميل الشمس، يعني حتى تزول يدخل وقت الظهر، فهذا وقت نهي قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريبا، أيضا هذا وقت نهي، وما بين هذا الوقت وارتفاع الشمس هذا كله وقت لصلاة الضحى. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حتى تزول فيدخل وقت الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، تضيف الشمس للغروب يعني يدنو وقت الغروب وتصفر الشمس، فهذا وقت نهي، وأيضا حدد بحدود الربع ساعة، فهذا الوقت، هذه الأوقات الثلاثة أوقات مضيقة، أوقات مضيقة في النهي عن الصلاة، عن الصلاة فيهن، عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله. عند أهل العلم في هذا خلاف قوي في ذوات الأسباب، مثل ركعتي الطواف هل تصلى في وقت النهي، وتحية المسجد هل تصلى في النهي، ونحو ذلك، خلاف بين أهل العلم في ذلك، والأظهر أن ذوات الأسباب، أن ذوات الأسباب ما تدخل، وإنما الذي يدخل هو التنفل، التنفل المطلق، لكن إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا طاف يصلي ركعتين ركعتين المتعلقة بالطواف، فهذه يقال لها ذوات أسباب فلا يشملها النفي، كما أن أيضا النهي لا يشمل أيضا قضاء الفوائد، لا يشمل قضاء الفوائد يصليها، ولهذا سيأتي معنا أن عمر صلى المغرب، صلى العصر في وقت النهي المضيق كما سيأتي معنا في حديث جابر. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ثم ختم هذا الباب، باب المواقيت، بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، انظر على ماذا يصبهم وهم من يعني في وقت طويل مع معاناة مع هؤلاء في الحصار وشدة الحصار، وما فكروا إلا في الصلاة، ويسبهم لأنهم أخروه عن الصلاة حتى كادت تغرب الشمس. فانظر اهتمامهم بالوقت، وقارن بحال كثير من الناس كيف يضيعون وقت الصلاة عند أتفه سبب وأدنى سبب في أمور لا يعذرون بها عند الله سبحانه وتعالى. عمر يقول رضي الله عنه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، حتى كادت الشمس تغرب، فهذا في مكانة الوقت وقت الصلاة عندهم، وتعظيمهم أيضا للصلاة ورعايتهم وعنايتهم بها حتى في أشد الظروف وأشد الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، الشمس غربت، قال والله ما صليتها. يقول ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا في كتابه الفصول، قال هذا يشعر بأنه كان ناسيا، قال هذا يشعر بأنه كان ناسيا لما هو فيه من شغل الجهاد، قال والله ما صليتها. فعل عمر المتقدم أنه صلاها ما صلاها حتى كادت الشمس تغرب يدل على صحة أداء الفرائض مثل ما فعل عمر أو قضاء الفوائت، وأنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي النوافل، النوافل المطلقة. فحديث عمر هذا يدل على ذلك، وأيضا يدل عليه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها لو كان وقت نهي يصلي، هذه صلاة فائتة فيصليها إذا ذكرها. قال فقال والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان الوادي المعروف فتوضأ عليه الصلاة والسلام للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يستفاد منه أن قضاء الفائتة يكون قبل الحاضرة، قضاء الفائتة يكون قبل الصلاة الحاضرة ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة، ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة، فتقضى الفائتة قبل الحاضرة، تقضى الفائتة قبل الحاضرة ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب، باب المواقيت، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،